قالوا ما اللي في روايه ان قولت النبي صلى الله عليه وسلم لنا قال بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قالوا الخداج هي دابة لفيفة ياتي ولدها ناقصا ما خلقت ما هي تام. قالوا هذا دليل على النقصان وليس دليل على البطلان. ثم فاهمي ولا ما كنت فاهمي. وعند ابو حنيفة تقع هندسة تقع هندسة يقول على ان القرآن زروت الاثنين ما انه عنده زرين واحد منهم ما يعاير عليه ولا يختلف فيه ولي تختلف فيه تكثر. والحديث زرور الاثنين يقد ينقطع شهور. هذا اللي عبارة بالحسانية غير قد عدناه واضح جاء ان القرآن لفظه محفوظ ومعصوم قطعا يا كلام مولانا. والمعنى هو اللي يختلف فيه العلماء والحديث يختلف العلماء في لفظه. هل لفظ هذا اللفظ هو اللي مرق منكم النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصحابي عن الحديث بالمعنى فيختلف في لفظه ويختلف في فهمه. والقرآن لا يختلف في لفظه وإنما يختلف في تفسيره. قال إن يتعارض للمقطوع به من أحد الوجوه والمختلف فيه من الوجه الآخر إن يعارض للمشكوك فيه لفظا ومعنى ما قد قيد به عمومات المحفوظ من جهة مطلقة. وعليه من يقبل فيه النوع من النقاش وعليه يعتبر أن قرأ ما تيسر منه أنه واقف عن ثنين شيء الصراط والفاتحة ما هي واجبة لا على الإمام ولا على الماموم ولا على الفل. وهذا أبو حنيفة رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم ما هو واحد أمري لعل تقوله ما دام إلا أبو حنيفة لباس. أبو حنيفة كان إذا جادل أحدا في الحائط يجيني نتناقش معاك في الحيط من الطين ويقول لك انه ما هو من الطين يقلبك يقلبك شي ترايدي. يقول هي ناقش مع حد من العلماء نقطة ثالث نقطة شنو النقطة اللي كنت تقول كمان قال على ان الوحي هو الكتاب والسنه هما اصل الشريعه. الشريعه كامله جايه من اصلين القران والسنه. ان جاي من شر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيه العلماء من جهتين. مره يقول واحد منهم هذا الكلام ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام الراوي ولا هو فم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الحديث مره يشاب له ومرة يرويه الصحابي معناه ما اضبط الكلمة بلفظها يغير شام معناها اللي يسمع من نبتلم لأن الناس عرب ويعرفوا معنى الكلام فإذا عجزوا عن لفظه ادوه بالمعنى. القرآن ما يجد يجاب بالمعنى يجاب الله باللفظ فهو محفوظ في لفظه ويختلف في معناه. والحديث يختلف في لفظه ويختلف في معناه. يعني ما دام القرآن عنده شيها مذفورة ما بيطري وهو نلفه قطع كلام الله واللي إنما يختلف بمعناه أن هذا إذا تعارض مع المختلف في لفظه وفي معناه يقوى عليه ما اتفق على لفظه وإنما اختلف بمعناه. أمن تحت أبو حنيفة رحمه الله لاحق درجة من الذكاء سمعي يضجاه واحد شوفوا ذا الاستنباط وقالوا على انه قط مرت عليه الصرة. سمحوا لي انا نقريكم فرائض لوضو يا غير ذلك ناهي نقريكم ملي الصرة اخرى من مشاكل لان يجيب عليها بيالي الزمن اليوم عادش منا يقرأ حديث ويقرأ آية ويرقب راسهم عنك تقول لك لا ما هو صحيح. هذا قال مالك ما عنده قاعد دليل. قال له انت عويلي انت ما نتفاهم قاعد دليل الى غادي نطرح لك الدليل انت عويلي وحد عويلي ما هو ليفهم لان هذا ما هو مستوى. وهذا ان يسمع هذا الناس يقول حا ما هم مرة يجيب لي دليل وخليني من هذا مشكلة كان يجبت لك وانت ما تعرف ولا تفهم الروق علي. قالوا ابو حنيفة قد جاوه وقالوا انا قالوا كانت عندي الصرة من الفضة كيش من الدقديق النحاس والنحاس في ذاك الزمن عود النحاس الواحدة منزلة الفوبية وهو كانت عنده صرة من الفضة وشاف حد إما لف خايف ولا يقبلها منه، والله حد بعد خايف لي من فوق بو ينشافه جاي من بعيد بو حصر لها في بريده وارجنها فيها واستر بلدها وقام ماشي عنها لعل يجيها من هذا يعني جاهلة وما ما فيه الشيطان ما فيه فتصال معاه ومشى قال لعل يعود السارق ذا والله رقاش لعل يشوفه مشى ذاك النهار قاع ما رجع لي كل بليد يعني كان يقنطها من هذا من لعل يشوفه عند الفضل يعني عاد مع الصباح والله يا جاي دورها ما عرف قاع البليد اللي رجمها فيه رتبط راسه عنه وامن هذا مهران حي سقليوه وهرا هي اللي مصير بيها ولا تنقرب عندي وبقال لي الزقنة يعني طوال علي التخمام جاء لأبو حنيفة قال يا أبا حنيفة أنا عندي مشكلة هون اختارك تعيلات عندك لا علاج تقولوا لي بلغت موريتاني تحجب لي وبلغت أبي حنيفة تقول لي أنا سرواتي مصير بي من حيث وقع في الرواية قال له عندي لها قبار شي معلوم فيها قال له شنه قال له تمشي الليلة وتبات قايم الليل ليلة تبات قايم الليل لا ترقد فمن لا صلي المولانا عدر طهارتك وبات الله قائم الليل وصلي نية صباح الصبح إذا أجبرتها زينة وعنك بعد إذا أجبرتها لا تصلي مع قيام الليل وإذا قالوا ما أجبرت هم اللي مع الصباح تعالى لي المهم اللي خلقت على لي به مع الصباح قالوا إلا ليلة واحدة والله شو العدوى من أدمو باتك الليلة قائم تمن لا يقوم الليل السلام والله أكبر وتوه ما يقائم الليل إلينا هو عاد الشم الليل تمني تفقد مارا كان ساهي عنه يلين عاد كأنه يراعي في البيدة اللي يردم فيها الفور خاص لا يصبح صر اللاني نتأكد ان وراه استهدع لها وذكر ما رقع كان راقب بجن عاد ما درم خليه يوقف موطرح رصوت كان يصبح الصبح صلى وعد الحاسه جاي محوى وجاء البيدة هاي واستهدع على الصر وقبه وفوته وتم جاي سبي حنيفة اللاني قعد يزره قال له قال له حنيفة صلي الصبح قال له ما الله رأينا حكي عليك الأخبار كاملة قال له وابدأ صليت إلى الصبح والله ما قديت قال له ما الله قال وين ورد مرتاح قال وانا لا تم يتقايم اللي عاد شبر الليل ذكرت ما رجعك بسهل عنها وعرفت بعد الصرة وجيت اليوم على صباح وقبلتها وجزاك الله عني خيرا قالوا له واحد من العلماء انت يا اخوي رجع شفت قابوا مني قالوا ما قابوا من حد يهن بزدر العلماء يستنبطون الاحكام هو يستنبط قاعد ديارة حتى قاد يمشي يستنبط مع العلماء في الأحكام ويزيد عليهم منه يعرف مشاكل الحياة من خلال الآية والحديث قالوا له يا قابوا مني قال لهم رأيت حديث صحيح في البخاري يكسع البخاري ما تخلق قال لهم في الحديث الصحيح انه إذا دخل الإنسان وتهيى الإنسان للصلاة وأقام الصلاة انه يشرع في الصلاة لا يزال الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى فعلمت من هذا أن الصلاة تؤدي للشيطان يشغل قلبك بتذكير بما نسيت وانت قال له السيد اخترتك ثبات قائم الليل ونعرف أن الشيطان دور يصبر عنك أول الليل إن يعرف أنك أثلاثي تلحق والمستغفرين بلا سحيري دور يخرص يكان أشبه تصلي والله أشبه تستهد على الصرة كانك تبتقع ودور يخليك ترقب ويفتح لك المشاء وعارف أن الشيطان دور يقاطع لك عندك الحق موت عدد في الرواية العلماء يقرؤون الحديث للأحكام والنبي لم يتكلم به الأحكام والراجل يقرأه ويفهمه الأحكام ويستنبط منه المشاكل لحلول العصر مشاكل العصر هذا من غرائب استنباط هذا الإمام علي ولا أبو طالب شوف استنباطان ما هو علي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس جاء واحد ودي ذلك ساعة الفتنة بين علي ومعاوية علي ولا ابو طالب من بني هاشم قريب عبد الله بن عباس ومعاويته من فخر ثاني من قريش ومتضايقين في ساعة زمن خلاف جاء حد توسوله قال له يا ابن عباس فاخر لك ان هذه الفتنه اللي خلقت بين علي ولا ابو طالب ولا عمك هو ومعاويه رضي الله عنهما ايهم لا ينتصر فيها قالوا لا ينتصر فيها معاويه قالوا بأي دليل قالوا من القرآن الناس اللي يقعدوا معاك يكتشفوا لك يا كان أي معركة خرجت يكتشفوا لك من دين الله قالوا آخر اللي علم الله يتصر قالوا لا معاوية لا هي أغلب قالوا والعمي علي ولا أبو طالب قالوا من أين جئت بها قالوا بيلي معاوية يطالب بالقصاص لابن عمه عثمان وعثمان قالوا قتل مظلوما وهو يطالب بدمه

قلوا قال لك انه الاخره ما يبقى حد بس ولا يبقى حد يتعود. هذا كلام مطابق ومتكيف. حد ما انه قادي فيه الفقايعي قد لا يتخطى. معناها ما هو مقتنع وتوه بيك الرواية. لا يقول ان هذه كريه وكذا. انها امرها خفيف. كراها مذهبية ولا تورط. بويا شو يعني تصلي قدام الناس وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام واحد يعيط صهرك سبحان الله. حتى سبحان الله انت. تم صلي صلي مين تقول السلام عليكم يتبرم عليك يقول لك يا الوصي شنو. قول يا غنى يا مرك الله الخلال الا بس مرتش فيها الفقعات. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليت انت ليت مرق لمسيني. يا مرك الله الخلال يا اخوان. إلى جيتها من بسم الله الرحمن الرحيم يقد يحتج عليه يقول له شوف ورش انت قول له تقرب قال انت سامع الضرس هو قاعد ورش ما امام ما هو سامع الضرس. قول له رواية ورش عن نافع لانه بعد كل سورة سابقت بسم الله الرحمن الرحيم وانا هنا قرأ الفاتحة وسورة ويلا يبسمر سابق قراءتك تأمرك بان تقرأ بالبسملة. قالوا شرحها خليل ان حد لا هي قرأ الفاتحة وهو رواية القراءة اللي عنده فيها البسملة انه قاعد يقرأ بالبسملة ولا يبالي ولا في حد يسميه ما يفتيه بالفقه يفتيه بالقراءة يجيه من شيء يجيه رواية القراءة. ولين يقول له انت تعولت يقول له الهبي اللي قال القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ. طبقت القرآن وطبقت المقرأ وطبقت الرواية الماشي عليها يا اخوي اعطيه العافية. الى اما اللي ما عذرتها بيك اختلاف العلماء فيها من جهة رواية الحديث اهلا وسهلا والامر واسع. اما انتم انا ما هو قاعد يسكن فيكم. معناها ان ما تخالف بين مدى الامر واسع. ايوه قول. بسم الله. ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما بجبهة والرفع منهما يعود. تملي قدم كلمة كلمة. ثم القيام يا رجل لا بد من الجواب عند قراءة الفاتحة وعند تكبيرة الإحرام عدى كان واجب. لا بد من رأيك تحط تحت كبر كبير واجب عليك. ولا بد من ترفع راسك من الركوع ولا بد من تسجد ولا بد من تقعد ولا بد من تسجد ولا بد من وجه واقف بهذه هي الركعة الأولى وافعل ذلك في بقية صلاتك كلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وانتقل إلى ربه وهو يصلي بهم ويقول لهم صلوا كما رأيتموني يصلي. يوقف نين ما يبقى منه فلك ما تبقى منه فلك ما استقمت. وهم بالمناسبة لابد لي من وقف شوي واخلعنا المسجلة ما تنقل الصورة الفعلية تنقل الله الكلام. شوفوا خارج من الوقيف ايه تلاقيه يصلي طيب تفراطه هو مدنكس طيب تفراطه وبنفسه ما وقف يعني وهذا جهل منه. وكم من مرة تشوش والحاج يصلي وراء إمام وهو قاع ما هو واقف وقفته كما أمره الله. هذه جبية وتدليت الراس منهى عنه. المطلوب شنو انك توقف وتشق راسك يريد كل فلكة منك ترجع لبلدها وتوقف كما خلقك الله. الصورة الحلقة مولانا بها ترجع واقف كيف هو في الدبوس مسجمة ما فيك ثانية. وكثير من الناس يعدل الله جابي قاع يقول الله أكبر وتملي الجبيب راسه مدليه وقاشه شهانيه اللي يفوت تصره هو موقف وفه سليم. هذه هيئة خطيرة جدا في المسلمين اليوم لا تكاد تجد واحد يقف مستقيم. إذا يقف لقاشه وكبر تكبيرة الإحرام وعضو أصباعه يتناور معاونيه والله جل شوي ولا يرسل إلى الجبهة قال بعد ما يمشي قاعد يبطل الصلاة ولا يضر. يا الله يناورهم مع أصباعه ويقول الله أكبر يعدل القبض لأنه ثابت. ولا شفت حد حياك يصد الله تسميه السدر معناها طليص ليدي وهو اللي عليها فريت فقهانهم وريتان. شفت فقيه حياك والله حد مدلي يديه لا تنكر عليه. ولا عدلت فانت لا ينكر عليك لا عدلت القبض لأن القبض مذكور في القرآن فصلي لربك وانحر. قال علي إن كرم الله وجهه ان انحر ليك معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى انه هو القبر. وفي موطأ الامام مالك الذي توفي وهو يقرئه لتلامذته انه من السنة ان يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. توفى مالك وهو يجري لتلاميذ القبر. السدر من دركان ما هو منكر بها اللي نقل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة اعلن سأله عن القبض في الصلاة قالوا من ركان قد نقبض في النفق قالوا هي وكلام الخليل فيه يدل على انه ما فيه مشكلة ان القبض ما فيه مشكلة. وقال الدسوق الشرح الشيخ علي ان من فعل القبض السنانا معناها متبع في السنة فلا حرج عليه ولا لوم. لعل يقول لكم لما هو في كتبنا ولا هو قالوا فقهانا قولوا ما تدخل الدسوق على الشيخ علي على المختصر اهداء المندوبات والقبض قال انه من فعل القبض استنانا اتباعا للسنة فلا لوم عليه. قولوا هذا كلام كتبكم ما هو كلام حد هان. اذا قاسوها من الدليل واعد وإلا قاسوها من جهة الرواية المنقولة عن مالك نعم هذا في موطئه وإلا قاسوا الشراح الفقه رائع شاهد من أهلها. إذا ما يتصل حد الأخبار يا أهل القبض تكايسوا مع أهل السدر ويا أهل السدر تكايسوا مع أهل القبض. متى تتعايش ورحمة وتتكايسوا لي تتفاهم وين يفوت يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويتممها ويجيب السورة يحكم ركابي يقول الله أكبر وخارج من الوجه يقول هني فتح مركبي وهي يا الله أكبر مثل من هذا الكامل من عند من انت اللي تجبه تقول الله أكبر يا تعود جريتك انت يا كامل مشغول بذكر الله لعل تبقى تلك من صلاتك ما فيها ذكر مولاه. قول الله أكبر وانت من حط قاض ناخذ مركبي خارج من الوجه هني يحكم مركبي شوفوا خارج منهم عدش الله يخرص أظهر البوتيك ولي يحكم مركبه رقب راسه وعود مشوق براسه. هذا ركوع المستكبرين ما هو ركوع مدع لبابه. وكثير من الناس ركوع ذنب من رقع شوف من رقع يود الله عامل هذا هذا النوع ما هو ركوع له برجم منه. معنوا بعد من ناحية اللغة يقولوا على أن الركوع هو للحناء معناها تعود يغوي شوي وما مشترط فيك تطرح يديك على ركابي ولكن بعد اللي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه يجب ان يمكن يديه عود حاكم به مركبي ويقاد ظهره يتعود الى اقبل تقدر حملان من الماء وطرحته على ظهره ما يدفل بشدة تقاد يظهر ويعود راسه ما هو قال وعقابه ما هو قال بل مستوي الا يقول انه مقدر ان تقاد ظهره مع راسه. هذا هو هيئة ركوعه صلى الله عليه وسلم تحت مركبي كان يسكن كل عضو منه تسقامك لكن انت متسقى من قالوا الاعتدال وسكنت اعضائك من قالها الطمأنينة الطمأنينة معناها السكون والاعتدال معناها انك انت تعتدل معناها تجيب الخلقة الله عليه. اللي تحكم الكابة تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو قلبه ونحو ذلك. اللي تفوت عدلها يجي واقف يقول سمع الله لمن حمده خارج منها يقول سمع الله لمن حمدا معدلها نور. ومرة يقولها سمع الله لمن حمده لا هي جاء يحسب الفرنسية ده وشي من فيه سمع الله لمن حمده يا الله اسمع يجي منها فم مرده ما هي ده ولا هي ده لمن حمده وش مرجفة ولا فيها النور. إلى عاد هو ورا لما قال يا سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا ولك الحمد ولا قال اللهم ربنا ولك الحمد سليمة كلهم شاسية وكلها عند وجه ايه وني شيء ترافع راسك وقلت سمع الله لمن حمده جوابي في الدار كما خلقك الله شمنا الوجه يقول سمع الله يقول كان حق مرقبه جواب سمع الله لمن حمده ودولك تحاول ليس هذا هو الطمانينة ما خلقه. ومن رقع يقول سمع الله لمن حمده وسمع الله فيه ثانية هام ويرجع هذا كل صلاته ما يصالح يا عباد الله يستجد معناها يطرح جبهته على التراب والله على الافراش انتبهوا معي واسكتوا يطرح جبهته ملي يستجد يطرح جبهته والاساسي في السجود بالنسبة بعد للراس جبهتك ايه كيفية من خنافك لأن خلافر فيه قول مقاع الصراء السجود الصف من دونه يا غالي شبه أكد من الخلاف يا الله رجيلكم الاثنين ولكم السجود التام. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليهما هما الاثنين. ولأت بعد تصيف الرواية والله شيء جبهتك لابد منها وراه لا تكش على التراب ولا تكفها أطرحها بالشور. وقالوا من حكمة مولانا من حكمة مولانا فانه يآمرك منك تدير يديك حذان وقت في سجودك ياك تخفف عن جبهتك. لو آمرك بيل بأنك تسجد ويديك صارف معاه تقول تب على الأرض ويطيع وجهك يا غير عدلك تسجد على ركابيك ويديك ياك يخف في الأثر على جبهتك. والله يا ما فهمتوه إذا يطرح جبهته على الأرض والله على الفراش ويدير معاها ويدير معاها الخلافة. هذه هي الهيئة الكاملة. واختلف العلماء إذا اكتفى بالأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف من دركان وجد أي هو صح. الجبهة أقوى أنك يدعو الجبهة خلقة الخلافة أخف يا غير اللي تمم لك الرواية وتمرق من الخلاف جير شبهتك ودير خلافة وجي ثابت في أعضائك ما تريحرك منك عضو وقول سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى وراهما بعض الجهلة وتصنة الواحد ساجد بزرك يقول سبحان ربك الأعلى سبحان ربك الأعلى يا خاسر شمل الخسارة إن يقسم على اليهود يجبروا قرعتهم سبحان ربك الأعلى سهية إن قال لها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بحاك مركبي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات على الأقل وتقدر تعدلهم 25 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت حاك مركبه قد اللي تقدر تكررها أكثر من 25 مرة وتقدر تقول سبحان ربي الأعلى 30 ولا لا. وقالوا على أنها دليل أنه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اجعلوها في ركوعكم يتسبح باسم ربك العظيم عدلوها في الركوع علمهم يقولوا سبحان ربي العظيم. ولي ورايك نزلت والله في زمنها نزلت قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم جابوا عادوا يسجدوا ويقولوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إذا هذا كله مذكر اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وقوموا لله قانتين وقياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظروا من هذا مجموع أركان الصلاة تسجد لي تطمئن ساجد من ثم ترجع إليه تقعد ويرجع كل تلك من نكبة مستقيمة وتطمئن معناها تسكن من ثم تسجد السجدة الأخرى وعدل ذلك من ثم مرجع ومن ثم موقف وعدل بقية صلاتك بهذا الشكل كما فهمتم. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما فيك ثانية ولا فيك تبعريص وخارج من الوقت فوت عليه الصلاة هو يتعي ألا يزقنا ألا يزقنا ويصب عليك العيب. وهذا يا عباد الله يمشي لني في السد الصلاة قد ما يصال لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. ايه وطيب يعود صلاة العصر الدون يسولوني عن مندرة ومندرة يسولوني عن لايحة مندرة بارك ما قد ندخل ياك في ياك لا يقطع لي شوش علي تابع. نعم بسم الله آمين. قدم بيته ثم يضبط إلها تعود ركعة بعد عاد متفاصلة أنه عاد وراياك نقدر رقيش عليها بقية الصلاة إن شاء الله نعود من الليلة عدنا نقدر نصلوا ولا أبتنا مالي يصلوا ورا إمام والله ما أبتنا من واحدين ينفرون وما كلا حزلي حد منا بطريقة مطابقة ونتعودوا تختاروا الإمام والله قاع غير تعودوا تختاروا بيسمع لكم حنيني يفوت وخاو من المسيد وقول لي ألا وحدكم والعاد عندك طرين شعطي هذا موريتاني ما يفتح الشكيه بيات وليالك فطرونها نصار وعاد يجيبوا المساعدة شايف هذا لك حمارة وهذا الإسعاد كل حبة منه تحتها غزو فكري عارفين إن حد أعطاك شيء عاد يكون من نفسي وحد ما عنده شيء ما يكونش هذا مجرد وليه تعود جاي إصدار تختار تدعيها إلى الله والله تنبهها أمناتها ما هم ملتزمات والله أبوها منسوخ والله هما كاملين منسوخين إن نجيهم أولا وتقول لهم اتقوا الله هدور يبطوك ودور ينادوا للبوليس ودور يجيموا لعياط النام نادم مجنون اخبارك تجينا تقول لنا اتقاموا لنا ايه انت اخبارك يا من مسولك دينا اخذك عقم عندك حانيهم انهار ان يتعود فارقانهم لما هو خالق البريق ما ينشافوا ونجيب لهم بريقة وسقيها لهم إن انت تسقيها لهم وتقول لهم اتقوا الله يقول لك الله يجازيك بخير هذا مجرب ولذلك عاد النصارى يستلوا بين اتدياركم والنصرانية لابسة ملفة والنصيراني يتكلم بالحصانية يستل البينات الوقيه والمجتمع به اللي فاطل على المجتمع عاد يعبد الدينار والدرهم ولذلك موريتاني كانت عاقلة كانوا يقولوا الله لا حصر عيدا نصارى لعل العذر بطوه ورك الصقاعة عدتنا المهم حد يحصل عليكم وراه ويقبض الباقي يقبض الله يحلم هذا فيكم أحدين مناكرين ويا غير بادر نعرف أنا على أنه حق الله إلا شفتون صيراني ماشي يسلم عرفون الله يجسم شفت جسمتون هم اللي من اللي أعطاكم مولانا ودعوا إلى الله يسبقوه كانكم تنقضوا خوتكم من البلاء أيوة أبو دار والطوعين يزم سلامه مع جلوسه يضب تابعته ترتيبه بين الفرائض ترتيبه قال عن الواجب علينا الرتب بين الفرائض الصلاة في مرتبة كما أمرنا الله والحمد لله إذا تغريفركم إلا كافي يؤكدركم من الواجب يقال هو الحمد لله طابين عليه به اللي ولله الحمد الواحد منا يخلق ويتربى وهو يرى الناس يصلوا وهذه نعمة من مولاه يراعي فليعدل خاصه لا يأكد ياك ويقويه ويصلح الحمد لله واجب علينا الرتب الفرائض يقف أولا الواوني يتكدر في الأحرام ونكبروا ونقرأوا الفاتحة ونكبروا ونحط مركابين أو نرفعوا إلا الهيئة وتوها نرسموها بالطريقة تعدل بالصوت ما نجوها ما نعاقبوها ما نجيب السجود هو الأول ونجيب الرفوع هذا إلا الهيئة اللي صلوا كما رأيتموني أصل هي وقول هي اللي يقول معاشرة ترتب أدائي في الأسس ترتب الأركان كما جاءت من عند الله هي وقول ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعيش قال إن الصن الفرائض راه ما قالهم لنا وإن الله الأهل يتكلم لنا على السنن السنن هي اللي يقدر يجيب لها لقاها القابل ويقدر يعالجها والفريضة تعالج الله بأنك تجيبها لعاد قلت ذلك والله الصلاة راهي بطلت الأركان ما تعالج بالقبل ولا بالبعد ألا يجيبها لعاد قريب والله الصلاة بطلت والسنة تعالج فيها اللي قاع خفيف ولا ينجى بالقبل وفيها اللي ينفع فيه القبل ومن خلا يحصل فيه النقاش والفرائض بمعنى الأركان ما فيهم النقاش إلا من دارك هم رقاه والله يبطل لك حضرك تقاس عليه سجدة لا سجدها قام عليه العياط يا إمام بقية لك السجدة إلا يجيبها لعاب من قريب ورجع صلاته والله يكسره بطرس يرجع وعيد لعاب الصقار لك فلان انت تقاس لك الصورة ما قريتها إلا بذلك وتجيب لها القبلي وتوني تجيب لها القبلي كافية قاع ما ترجع لها الركعة ولا تعالجها وإنما تجيب القبلي تو السنة تعالج بالقبلي في بعض الأحيان والركن لا يعالج إلا بالمداركة معناها بالاستدراك تستدركوا بالعجلة وتجيبوا الداركوا والله الصلاة بطلوا يفهمتوه حد لازم ركن ما يجيب القبلي وحد لازم السنة يخرق ياك شلاته عاد جدو عارش بالقبل مرة ومرة يعود مغني عنه استغني عنه كيف لقاه استسمع الله لمن حمده والله انصر ربنا ولك الحمد والله تكبيرا من التكبيرات الماء يتكبر في الأحرام هاي قاعوا حدها ما يلزم إلى القبل ولا بقاس عليك ما لازم اكسب يفهمتوه ايوة طيب قو اقامته ما لقيت انه يجيب فارك الله باركب انا معدل اني قاعد لك قلت لكم انه الحمد لله هاي الهيئات معروفة عندنا ركزت لكم الله يلي سوى عود واحدة منكم ماهم عادمين به الفايدة زاد شوفوا يوقف وينوى ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة والقيام لها ويحكم ركابه والرفع منه ويسجد والرفع منه ويسجد السجدة الأخرى والرفع منه ويجيب الركعة الأخرى بنفس الهاء ويقعد جلسة السلام ويجيب الركعات الثانية بنفس الهاء ولنعود في القعدة الثانية يقعد ويسلم وهو قاعد فالجلوس قدر السلام واجب وما زاد على ذلك سنة والتشهد قيل مندوب وقيل سنة والسلام عليكم فرض من فرائض الصلاة لا تصح الصلاة بدونه والله بعبارة خرجا كل ما في الصلاة فريضة إلا ثلاثة وكل ما في الصلاة من الأقوال سنة إلا ثلاثة جميع اللي في الصلاة فرائض كامل من الأفعال يكون ثلاثة الفوز ليدين عند تقبلة الأحرام هذا ما هو واجب تلفاتك وقت ما يسلمت هذا ما هو واجب جعدتك ما هو القدر اللي تسلم فيه هذا ما هو واجب يفهمتوها لما فهمتوها الأخر كامل من أفعال الصلاة واجب جعداتك كامل واجب ووقتاتك كامل واجب وجلوسك كم عليها الجلوس اللي منه مثلا هذا القدر اللي قلت لكم وما جاء عليه كامل واضح اذا كل ما فيها من الاقوال لا كامل ما في شيء فريضه ما هو ثلاث تكبيره الاحرام ولفظ السلام وقراءه الفاتحه اللي في الصلاه مش واجب من الكلام الا ثلاثه السلام عليكم الله اكبر عند تكبيره الاحرام قراءه الفاتحه لو خر كامل من الكلام سبحان ربي الاعلى ما هي واجب سبحان ربي الاعلى ما هي واجب التشهد ما هو واجب اللهم اغفر لي وارحمني ما هي واجب جميع فيهم الكلام سنة إلا ثلاثة والفاضل الله أكبر عند تكبيرة الإحرام لفظ السلام عليكم عند الانتهاء قراءة الفاتحة هذا هو واحد واجب من جميع الأقوال في الصلاة الصلاة كاملة فيها من الأفعال واجب إلا ثلاثة تلفيتك مسلم وفودك ليديك عند تكبيرة الإحرام فهمت الكلام الله ما فهمت والقعدة اللي تعدى زايدة على قدر السلام أخلق هذا كامل مستثمر إذا ثلاثة من فرائض ذيك وثلاثة من فرائض ذيك والأخر كامل مش شير فيه علاقه والله ما هو داخلكم هيا واصطبطوا ليلة عادة يسكن فيكم هيا وقول إقامة إقامة الصلاة الصلاة من سنة الإقامة ولكن الإقامة سنة منفصلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أصل وفدا من الصحابة لقتال قوم يقول لهم امسكوا عنهم حتى إذا سمعتم الأذان فامسكوا وإذا لم تسمعوا الأذان فأغيروا إذا تسمعوهم أذنوا خلوهم وإذا ما تسمعوا الأذان في القرية طيحوا لهم نص العلماء على أن الدسرة ما فيها لياء وسمعوا ذاك الفرقان الخريف الفريق طويل ما فيها لياء هذا لن يكسر الله في يخشى عليه تجي الصنقة من الصحابة وطيح لي قال لهم لي أنكم ما سمعناكم تقولوا الله أكبر لكم ما يلعون فيه خيام ولا فرقان ولا جماعة مستقرة في بليدة ما عاد عندها بليدة ونادى فيها الله أكبر هذا شعار المسلمين ليلان حتى من نبي صدرا هذا قال ليلان ما هو الإقامة ليلان قال على أنك تعود في الخلوات وتوقف تكلم يقول لك الشريعة يتعب وحدك في الغلوات الحق عليك وقت الظهر انت تصوق وتر والله على حمار والله على زايلة دجاء والحق عليك الوقت ووقف الشوط على الليلة انك ينيت عد الليلة يقول الله تعالى الملائكة شوفوا عبدي يزني دور حد يصلي معاه قلوا شوروا صلوا معاه وخرصوا لي مخلوق الملائكة يسووا الصفوف وراه هذا من ادم دور يجبر زايلته لعاد فيه موت وذروة ذيك اللي يسمع لهم سفر ذلك وعبدك يشهد له الأشجار وتشهد له التراب ويشهد له كامل من ورثة عليك الله في تلك البقعة ملان حتى في الخلوات يفهمتوها لما يفهمتوها إلى الإقامة من السنن غير السنن المنفصلة اختلف العلماء قالوا من راح تصلي ما قيم توحدك عليه الصلي ما قيمت قال بعض العلماء تبطل والصحيح أنها لا تبطل قال بعض خالفت السنة يارتك يتعود لا يتصلي ما يارت وحدك ما تصلي يتقيم هل يتعود يتصلي مع الإمام كافي إقامة المسي هل يتعود وحدك لا تصلي ما قيم يكذا خرج من الخلاف لأن بعض العلماء قال ببطلان الصلاة من لم يقم الصلاة الله أكبر نعم ما يجيب سبه لأنه هو ما عنده علاقة بصلاة هو نداء للصلاة تعال ما يبطل الصلاة خلافا لقومه وسورة قال من السورة للسورة، إن الفاتحة واجب فيها، الصلاة واجب فيها إلا الفاتحة والسورة السنة. وقالوا له يا قارئ قبيل ما هو يا الله، إن يا الله قبيل يقول وآية، وإنه لا عدد شيء ذا القال، ما لا كيف ذا القال ابن عاشر، ابن عاشر قال سننها السورة بعد الواقية. قال العلماء أنه قبيل ما يرتقون السورة، أنه هو كافي لي أن حضرت مثلا صلى بين العشاء الليلة. وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله أكبر. ما يجب حد يسميه به اللي أدى السنة، لأنه أتى بآية. وحد السنة أن تقرأ آية بعد الفاتحة، وإن السورة ما يشر. ثم يفهمين ولا ما فهمتوا، إذا تقرأ آية وراء الفاتحة ما يسميك حد، السورة ما يشر. وقت منتهي. نزال عندكم انتوما يقول لكم احدين اللي يفرقون نصر الله، يقول متحترين خارجين واحدين مازالوا قايسين نهاية البيكات وقايسين دار البركة، واحدين قايسين نهاية تفرق زينة، واحدين قايسين دون تنويش. وفيكم اللي عنده وتمروقها لعلق احرار في احد، لكن ما لكم تعرفون. واحد يجيب وتوي لمها بعيد لعلق اعطيه من وراء التنفيذة اللي لقاش، ومع الوقت مازال حقه انه مازال وقتك انت اللي تركب. لا زغرة يدوره تبساط ومرة يمشوا عليك العين. وفيه عليات مسجنات ارخذ اللي فوتوا يفوتوه يرقلوا ويتلفن عليهم ملدى تي يمرين وسارق راسها. مرة تكذب عليه وتقول له انا تقول انه مازال في المرصة، يقول له الحمد لله عرقم اجبرت البيع. ونين تقول له انه في نقر المسيد يربى ودبوس. في بعض أرواقيه يعذروا لهم يقولوا لهم على لهم، يعني يقول لهم انه كان شهر المسيد يمكنوا فيهم، ويقول لهم كنا لا واحدين في الشغلة. يا حمد مولانا لباس احنا موريتاني الخارجنا غريب، واحد يعني يقول نمر انا لاكت واحد في الشغلة. حمد مولانا الشغلة هر الليلة خارجة، قل الحمد لله ان الشغلة عندها معناها لوبيات. يعني يقول له الشغلة تحمد مولانا وتسكت، ويعني يقول له كان شهر المسيد كذا. قلت لك ارعام له الدين حتى مليارة نرعى من اهل الشياطين اهل الخزو. الله يحلم. ايوه انتهى الدرس، الوقت انتهى. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا رب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك، نسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تدركنا ما ينبغي.